ترضى. أما بعد، فقد عرفنا في درس الأمس بأن عوارض الأهلية نوعان: عوارض سماوية لا دخل للإنسان فيها كالجنون والعته ومرض الموت، وهناك عوارض مكتسبة وهي التي تكون باختيار الإنسان كالسكر والسفه والدين، وأن هذه العوارض تسلب الإنسان الأهلية، أهلية التصرف، أو أنها تنقص تلك الأهلية. وعرفنا أيضا بأن الصبي المميز نفرق في تصرفاته بين ما كان نفعه محضا وما كان ضرره محضا وما كان مترددا بين النفع والضرر، فالأول غير موقوف على إجازة الولي، والثاني أيضا لاغ ولو أذن فيه الولي، أما الثالث فهو الذي يكون نافذا إذا أجاز وليه وغير نافذ إذا لم يجز وليه. وأهلية المرأة أيها الإخوان، عرفنا بأن المرأة لها الأهلية الكاملة في التصرف في مالها، ولا يشترط أن تستأذن زوجها، بل كل أنواع التصرفات المشروعة من بيع أو شراء أو هبة أو تبرع أو وقف، فللمرأة الأهلية الكاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة ولم يشترط استئذان أزواجهن. أما الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما فقد قال بأنه ليس للمرأة أن تتبرع بما زاد على الثلث من مالها إلا بإذن زوجها، واستدلوا في ذلك بحديث لا يثبت من ناحية السند بأنه لا يحل للمرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها، ولأن الزوج ابتداء ربما دعاه إلى نكاحها مالها، لأن المال من المميزات الأربعة التي تدعو الرجل للزواج من المرأة. الكلام في هذا الدرس إن شاء الله عن خيارات العقد. خيارات العقد، العقد تقدم معنا الكلام في أنه ارتباط بين شخصين أو بين جهتين ينتج عنه التزام على نحو مشروع. هذا العقد أحيانا يكون نافذا وأحيانا يكون معلقا على خيار. كلمة الخيار في اللغة أيها الإخوان معناها الاختيار والاصطفاء، مصدر بمعنى الاختيار والاصطفاء، وهو في الجملة اتجاه الإرادة نحو خير الأمرين. اتجاه الإرادة نحو خير الأمرين، ومعناه في الاصطلاح أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما الحق في إمضاء العقد أو فسخه. أن يكون لأحد العاقدين أو لكليهما الحق في إمضاء العقد أو فسخه. وهذه الخيارات التي أثبتتها الشريعة أيها الإخوان على أنواع. النوع الأول خيار المجلس، خيار المجلس، ومعناه أن يكون لكل من العاقدين الحق في إمضاء العقد أو فسخه قبل انفضاض المجلس. يعني مثلا لو أنني أبيع سيارة لفلان من الناس ونحن في مجلس العقد وعينت السيارة واتفقنا على سعرها وقد رضيت بأن أبيع ورضي الطرف الآخر بأن يشتري. ما دمنا في المجلس فلكل واحد منا الحق في أن يفسخ ذلك العقد. يقول أنا ما أريد. والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. جمهور العلماء من الحنفية والشافعية الحنابلة على أن المقصود بالتفرق تفرق الأجساد، تفرق الأجساد. أما المالكية رحمهم الله يقولون لا، لو أنني قلت له قد بعتك وهو قال قد قبلت، أو هو قال بعني بكذا وأنا مالك السلعة قلت قد قبلت، خلاص هذا تفرق. يعتبرون التفرق بالأقوال، واستدلوا بقول الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. تفرق بين الزوجين إنما يكون به القول. لو قال لا أنت طالق، فهذه هي الفرقة الشرعية. فهذا هو النوع الأول من الخيار، خيار المجلس. إذن أيها الإخوان، ما يفعله بعض الناس الآن من أنه يتفق على المبيع ويتفق على السعر وينفض المجلس، ثم بعد ذلك يفسخ أحدهما الصفقة من جهته، هذا لا يحل له، لا يحل له أن يستبد بهذا الأمر، بل لا بد من أن يطلب الإقالة. يقول له أقلني يا أخي، أنا ما أريد هذه البيعة وسامحني. أما أنه من جهته وحده يفسخ البيع فهذا ما ينبغي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار معلقا بانفضاض المجلس. طيب، النوع الثاني أيها الإخوان، خيار الشرط، خيار الشرط، وهو أن يكون لكل واحد من العاقدين الحق في فسخ العقد خلال مدة معلومة. أن يكون لكل واحد من العاقدين الخيار في فسخ العقد خلال مدة معلومة، بمعنى أنني أبتاع سيارة أو دارا ثم أقول هذه البيعة ما تكون نافذة إلا بعد مضي أسبوع مثلا، أو بعد مضي 3 أيام ونحو ذلك. والأصل في هذا حديث حبان ابن منقذ رضي الله عنه، كان يخدع في البيوع، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ابتعت شيئا فقل لا خلابه ولي الخيار 3. إذا ابتعت شيئا فقل لا خلابه، أي لا خديعة، ولي الخيار 3، يعني أنا مخير في هذا الشيء إلى مدة يعني 3 أيام. بعض العلماء قيد المدة بهذه 3، وبعضهم قال لا، بل ما يقع الاتفاق عليه. طيب، لماذا جعلت الشريعة هذا الخيار، خيار الشرط؟ لأن الناس يختلفون أيها الإخوان في الخبرة قوة وضعفا، فبعض الناس ما عنده خبرة في السوق، ما عنده خبرة في الثوم، وقد يخدع وقد يغبن غبنا فاحشا، مثلا يبيع بيته ثم يستبين من أهل الخبرة بأنه قد باعه بنصف الثمن أو بما دونه، فهذا الإنسان يحتاج إلى مثل هذا الخيار خيار الشرع، ثم إنه قد يحتاج إلى مشورة أهل الخبرة. إذا قال لي الخيار ثلاثا أو لي الخيار أسبوعا، فإنه في تلك المدة يستطيع أن يراجع يعني أهل الخبرة من أجل أن يستبين إن كان قد غبن أو لم يغبن. طيب، النوع الثالث أيها الإخوان من أنواع الخيار وهو خيار الرؤية. خيار الرؤية، وذلك فيما لو حصل، وذلك معناه أن يكون للعاقد الحق إذا وقع العقد على شيء لم يره أن يفسخ العقد إذا رآه. أن يكون للعاقد الحق فيما لو عقد على شيء لم يره أن يفسخ العقد إذا رآه، وذلك بشرط أن يكون المعقود عليه معينا كدابة أو دار، وأن يكون غير مرئي حال العقد. أن يكون غير مرئي حال العقد، معنى أنك وصفت لي شيء، وصفت لي دارا، لأن هذه الدار تقع في محلة كذا ومساحتها كذا وبها من الغرف كذا وكذا وتشطيبها على نحو كذا. ومعلوم أيها الإخوان بأن الغالب على البائع بأنه يجمل سلعته ويبالغ في وصفها، خاصة إذا كان رقيق الديانة يحصل عنده نوع من المبالغة، فلربما يبيعك سيارة فيصورها طيارة، وربما يبيعك دارا ويصورها على أنها جنة وأنت ما رأيت، فترضى بهذا المبيع وأنت ما رأيته، تقول ولي خيار الرؤية، يعني إمضاء هذا العقد أو فسخه متوقف على رؤيتي لذلك المبيع. فإذا ذهبت فعاينت الدار أو عاينت السيارة، ففي هذه الحالة لك الحق أن تمضيه أو أن تفسخه. هذا الخيار نسميه خيار الرؤية، خيار الرؤية. طيب، النوع الذي بعده خيار التعيين. خيار التعيين، وذلك فيما لو وقع العقد على معين من شيئين أو ثلاثة. فيما لو وقع الخيار، فيما لو وقع العقد على معين من شيئين أو ثلاثة. يعني مثاله في القرآن أيها الإخوة الكرام قول العبد الصالح لموسى الكليم عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يعني العبد الصالح خير موسى عليه السلام بين فتاتين، له أن يختار إحداهما. هذا الخيار نسميه خيار التعيين. طبعا جمهور العلماء منعوه على اعتبار الغرر والجهالة، لكن لو كان التعيين بين شيئين أو يعني ثلاثة فالجهالة هاهنا منتفية، الجهالة منتفية. إذن عندنا خيار المجلس، عندنا خيار الشرط، عندنا خيار الماذا؟ الرؤية، وعندنا خيار التعيين. طيب، النوع الخامس خيار العيب. خيار العيب، وذلك بأن يقع التعاقد على شيء ويشترط العاقد أنه متى ما استبان له العيب كان له الحق في الفسخ. أن يقع التعاقد على شيء ويشترط العاقب، سواء كان هذا العاقب البائع أو المشتري، بأن له الحق في الفسخ متى ما بان له عيب في ذلك المبيع. والمقصود بالعيب ها هنا العيب الذي يوجب نقصان القيمة، العيب الذي يوجب نقصان القيمة. أما إذا كان عيبا يعني خفيفا لا يؤثر فمثل هذا يغتفر. فمثلا الإنسان قد يبتاع دارا ثم يستبين له خلل بين فيه أساساتها، هذا عيب مؤثر، أو يستبين له خلل بين في تشطيباتها فيما يتعلق بالسباكة أو الكهرباء مثلا، أو يشتري سيارة ثم يستبين له خلل بين في محركها، أو يستبين له بأن هذه السيارة قد انقلبت مرارا، هذا عيب يؤثر في القيمة. أما إذا كان العيب يسيرا كما لو وجد في الدار يعني بعض التشققات التي لا بد منها، أو لو وجد في السيارة فيما بعض الخدوشات التي ما يكاد تسلم منها سيارة، فمثل هذا لا خيار له. طيب الفسخ في خيار العيب متوجه فيما لو كان المبيع قائما، أما إذا كان المبيع قد استهلك أو ذهب جزء منه ففي هذه الحالة يكون الحكم لأهل الخبرة في تقدير يعني هذا الجزء الذي استهلك. وكما ذكرت لكم العيب قد يكون في المبيع أو في محل العقد، وقد يكون في الثمن، يكون في الثمن مثلا إنسان يتقاضى ثمنا ثم يستبين له بأن بعض ذلك الثمن عملة مزورة مثلا، ومعلوم بأن العملة المزورة ما تنفع في شيء وإنما تذهب هدرا. هذا هو النوع الخامس من أنواع الخيار وهو خيار العيب. طيب كلمة أيها الإخوان فيما يتعلق بالظروف الطارئة. الظروف الطارئة هي التي تكون في العقود المتراخية التنفيذ كعقود التوريدات وعقود المقاولات وعقود الاستصناع. عقود التوريدات يعني مثلا أحيانا بعض الجهات الحكومية أو غير الحكومية تتعاقد مع بعض التجار على توريد أجهزة معينة، وهذا التوريد يكون على مدة متراخية، أو تتعاقد مع بعض المقاولين على تنفيذ مباني معينة أو تركيب شبكات اتصالات مثلا أو انترنت وما أشبه ذلك. فتطرأ بعض الظروف كارتفاع مفاجئ في سعر العملة أو انخفاض مفاجئ في سعر العملة أو ارتفاع باهظ في الأسعار أو زيادة في الجمارك وما إلى ذلك من الظروف الطارئة التي تلحق الضرر بأحد المتعاقدين ويكون الضرر بينا. ففي هذه الحالة هل يقال بأن الاتفاق قد وقع والتراضي قد حصل ولا عبرة بالذي طرأ، أم يقال بأن الشريعة قد جاءت بنفي الضرر ورفعه؟ واضح يا الناس؟ وهذه من المسائل الحادثة أو النوازل التي طرأت الآن في دنيا المعاملات، وقد صدر بها قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي. يقول هذا القرار بأنه في العقود المتراخية التنفيذ كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات، إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرا كبيرا بأسباب طارئة لم تكن متوقعة عند التعاقد، فأصبح بها يعني بهذه الظروف فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة ناتجة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، لم يكن ذلك عن طريق إهمال أو تقصير من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي، يعني غالبا مثل هذه الأمور يلجأ فيها إلى القضاء أو يلجأ فيها إلى التحكيم، يلجأ فيها إلى التحكيم يعني بأن يختار بيت من بيوتات الخبرة كما يسمونها، فتحكم بين أو تحكم بين الطرفين المتنازعين. فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز للتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين. يعني القاضي في هذه الحالة أو المحكم يوزع الخسارة على طرفي التعاقد لئلا يقع الضرر على طرف دون آخر، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي تلحقه من العقد. يقول القرار: ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا رأي أهل الخبرة الثقات. القاضي يعتمد في ذلك رأي الخبراء الثقات، مثل ما أنه في القضايا الطبية القاضي ما عنده معرفة به يعني الضرر الذي حصل بالمتظلم، ففي هذه الحالة يلجأ إلى الخبراء الثقات في المجال الطبي، أيضا في عقود المقاولات يلجأ إلى الخبراء الثقات في المجال الهندسي ونحو ذلك. على كل حال أيها الإخوة الكرام، هذه يعني بعض المقدمات التي ألجأني إليها ما رأيته من أن المضي في سرد أحاديث بلوغ المرام قد يكون فيه شيء من الخلل لأن الناس ما عندهم هذه المقدمات، فإذا تبينت فيمكن بعد ذلك أن نرجع إلى الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله ونلتمس ما فيها من أحكام إن شاء الله، وذلك بداية من درس الغد، لأنه هذه المقدمات لو مضينا فيها فإنها لا تكاد تنتهي، يعني لو أردنا أن نستعرض القواعد الفقهية التي بنيت عليها هذه الأحكام في كتاب البيوع فذاك أمر يطول، ولو أننا أردنا استعراض النوازل العصرية التي تتعلق بهذا الباب أيضا فإن الأمر يطول، وأبواب المعاملات ما زالت كثيرة، يعني سيأتي معنا الكلام عن الرهن والكلام عن السلم والكلام عن القرض والكلام عن أحكام اللقطة وأحكام اللقيط والكلام عن الشركات وما إلى ذلك، بالإضافة إلى ما ينتظرنا من أبواب تتعلق بالنكاح وبالمواريث والجنايات، وذاك أمر يطول، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وابتداء من درس الغد نرجع إلى كتابنا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.